ثالثا قالوا القرآن الذي بين أيدينا ليس هو كلام الله بل هو عبارة عن كلام الله، إن قرئ بالعربية فهو قرآن، وإن قرئ بالعبرانية فهو توراة، وإن قرئ بالسريانية فهو إنجيل. وردوا عليهم أيضا بالوجه الأول إثبات ما تعتقده الكتاب والسنة بأن صفة الكلام صفة فعلية لله جل وعلا، ثم نأتي إلى أدلتهم وشبههم. الأولى قالوا هي صفة ذاتية، فردوا عليهم كيف؟ قالوا صفة ذاتية لا تنفك عن الله جل وعلا. كلامهم صحيح أم خطأ؟ خطأ. فكيف نصحح لهم خطأهم؟ أثبت الدليل أن الله جل وعلا يتكلم وقتما شاء، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلامه رب، وما يأتيهم من ذكر محدث من الرحمن. ولازم قولهم ان هو الله جل وعلا لم يزل ولا يزال يقول يا موسى يا موسى اني انا ربك، ولم يزل ولا يزال يقول هي خمسون في الاجر وخمس قد فرضتها عليك لما قالها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس صحيح. الله جل وعلا ما تكلم مع الرسول الا في المعراج عندما اعرج به الى السماء. فيبقى الرد عليهم انها صفة فعلية كما ردنا على الكلابين. اما رد عليهم في كلام انها معنى في نفس الله، المعنى في النفس ليس بكلام ولكنه ايش؟ علم. يعني معنى كده ان هم اولوها لايش؟ للعلم، حرفوها اقصد للعلم. بل ولازم قولهم اتصاف الله بالنقص، لان الله لا يستطيع ان يعبر عما في نفسه، انهم كأنهم يقولون ان جبريل علم ما في نفس الله جل وعلا ثم ذهب الى محمد فعبر له عن الذي في نفس الله جل وعلا. حاشا الله، هذه صفة نقص الله الذي لا يستطيع ان يعبر نفسه من المخلوقات، نقول عنه انه ايش؟ عيي، ما يستطيع ان ايه؟ ان يعرب عما في نفسه، فما بالك الرحمن، من باب اولى ان ينزه الله عن ذلك. يبقى كأنهم وصفوا الله بصفة النقص انه لا يستطيع ان يعبر عن نفسه. اما قولهم اذا كان بالعبرية فهو توراة، وبالعربية فهو قرآن، وبالسريانية فهو انجيل، هذا القول بدع من القول. لازم هذا القول وحدة الاديان وكل الكلام الكفري اللي بيحدث، ولازم هذا القول انه لا فرق بين احكام التوراة واحكام الانجيل واحكام القرآن، والله جل وعلا قد غاير بينهم، سوى بين الذي فرق الله بينهم. قال الله تعالى وانزلنا التوراة فيها هدى ونور الى اخر الايات، ثم قال واتينا عيسى ابن مريم الانجيل، ماشي، ثم بعد ذلك قال على القرآن وانزلنا اليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. يبقى مصدق للتوراة ومصدق للإنجيل ومهيمن عليه، يعني ناسخ لهذه الأحكام التي أتت في التوراة وأتت في الإنجيل. يبقى بين الله المغايرة بين العبرية والسريانية وبين القرآن، ولكل جعلنا شرعة على أساس التوراة والإنجيل. صح. الطائفة الخامسة طائفة الكرامية الذين اتفقوا مع أهل السنة والجماعة. هذه الطائفة اتفقت مع أهل السنة والجماعة في أن القرآن هو كلام الله حقيقة، تكلم الله به وسمعه جبريل ونزل به الى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا هي صفة فعلية يتكلم وقتما شاء كيفما شاء بما شاء. لكنهم خالفوا اهل السنة والجماعة وقالوا ان هذه الصفة اتصف الله بها بعدما كان غير متصف بها، يعني اكتسب هذه الصفة. ايضا الرد عليهم من وجهين، الوجه الاول الكتاب والسنة بتأصيل ان الكلام صفة من صفات الله الفعلية، هم يقولون ذلك هي صفة فعلية، فما الفرق في الاكتساب؟ ان احنا نقول له هي صفة فعلية لكنها ايش؟ اصلها ايش؟ ازلية، قديمة النوع حادثة الافراد، هي قديمة النوع وحادثة الافراد كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية. قال العلماء ان الله كان رحيما قبل ان يخلق الخلق ويرحمهم، كريما قبل ان يخلق الخلق ويكرمهم، متكلما قبل ان يخلق الخلق ويتكلم معهم. ونقول لازم قولكم ان نصف الله بالنقص، لاننا لو قلنا ان هذه الصفة قد اكتسبها الله جل وعلا بما كان قبل ذلك ما يستطيع الكلام ثم اكتسب هذه الصفة، وهذه صفات نقص تنزه عنها المخلوق فضلا عن الخالق. وضربنا بذلك مثلا ان الرجل اذا دخل على احد اقربائه او اقرانه فلم يتكلم يوما ثم يومين ثم ثلاثة ثم في اليوم الرابع تكلم، هل له ان يقول انه كان ابكم ما يتكلم؟ هل له ذلك؟ لا، يقول هو هذا الرجل كان متكلما بالقوة ثم بعد ما شاء ان يتكلم اصبح متكلما بايش؟ بالفعل بالكلام، وسمعنا منه الكلام. اما الطائفة الاخيرة وهي السالمية، بعض الفقهاء وبعض اهل الحديث قالوا بهذا القول بانها صفة ذاتية لا تنفك عن الله جل وعلا، وهذا مثل قول الكلابية وقول الاشاعرة.